من اعتق مملوكا بينه وبين اخر فعليه خلاصه، وهذا لفظ ابن سويد. قال حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي حاء قال وحدثنا احمد بن علي عن ابن سويد قال اخبرنا روح قال اخبرنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ان كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن انس، وهذا لفظ ابن سويد. قال باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. السعاية يعني انه هو يسعى، هو نفس العبد رقيق وكات. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا ابان يعني العطار قال اخبرنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا في مملوكه فعليه ان يعتقه كله ان كان له مال، والا استسعى العبد غير مشقوق عليه. استسعى غير مشقوق عليه في العمل ولا في الاداء الذي يؤديه. واستسعى معناه انه يترك يعمل ويكتسب المال فيؤدي ما بقي من قيمته لسيده الذي الشريك الثاني الذي لم يعتق. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال واخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له او شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال، فان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال ابو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي. التقويم ليرى نصيب الشريك الذي لم يعتق معه ثم يستسعي يعني يعمل ويؤدي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد باسناده ومعناه. قال ابو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن ابي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة باسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكر فيه السعاية. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في من روى انه لا يستسعى.